من مات بسبب شربه للدخان هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ إذا تبين له الحكم ويعلم الحكم الشرعي وأن الدخان قاتل نعم إذا تبين له الحكم الشرعي، أما إذا كان لا يعلم وإنما يعني أدمن على التدخين ولا يعلم أنه سبب في الوفاة ولا يعلم أخطاره الصحية لا يكون قاتل لنفسه. لكن بالمناسبة الأطباء، معنا بعض الأطباء يدخن ترى، الأطباء يقولون هذا انتحار بطيء، التدخين انتحار بطيء، انتحار بطيء، وبعض السلف أيضا يقول انتحار بطيء، لكن لا بد من التفصيل. إن كان من يدخن وهلك بسبب التدخين إن كان يعلم الحكم الشرعي وأن التدخين مضر بالصحة وظاهر ضرره يعني استمر في ذلك فهذا يعتبر متسبب في قتل نفسه، ونفسه ليست ملكا له إنما هي ملك لله عز وجل. وإن كان لا يعلم الحكم وأن التدخين ضار وكذا فلا يعني يحكم عليه بأنه قاتل نفسه. التدخين يا إخوان ابتلي به كثير من الناس في هذا العصر من المسلمين، ولو تأمل الإنسان يعني هذا يحتاج حقيقة إلى وقت أطول، لكن لو تأمل الإنسان وأعمل العقل ونظر في النصوص الشرعية لعرف أن التدخين ضرر محض ليس فيه مصلحة أبدا، لكن النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوافق هواه الهوى تسول للإنسان ويغفل عن الحق. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. دفعت زكاة مالي لرجل وطلبت منه أن يدعو لي، فهل هذا يعتبر أجرة؟ حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت تقصد حينما دفعت إليه الزكاة تقصد أن يدعو لك وأن تؤجره على هذا فهذا لا يجوز، لأن الزكاة لا تعطى بمقابل، الزكاة حق واجب عليك وحق واجب للمستحق، إذا كان الأمر كذلك ليس لك أن تطلب منه الدعاء. وإن كان أن الأمر ليس كذلك إنما الأعمال بالنيات فأنت إن شاء الله تعذر في هذا. نعم. أنا أسكن في العزيزية خلف مستشفى أحد، فهل إذا أريد العمرة أذهب للميقات أم أعتمر أم ألبي من بيتي؟ إذا أردت أن تحرم من بيتك يجوز، يجوز، لكن الأفضل أن يدخل الحاج والمعتمر في النسك من الميقات، الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ومعه الصحابة من الميقات، دخلوا في النسك من الميقات. أما اللبس لو لبست من الدار لا مانع، ولو أيضا دخلت في النسك يعني وأنت خارج الميقات قبل أن تصل إليه يجوز وينعقد النسك، لكنك خالفت الأفضل. نعم. قال بعض العلماء المعاصرين أن الغناء يريح القلب، ما قولكم في ذلك؟ الغناء يا إخوة، أنا أسألكم سؤال، الغناء يريح القلب بالنسبة لمن في قلبه مرض، لماذا؟ لأن العلماء يقولون لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن غناء وإيمان، أو في قلب إنسان غناء وإيمان، حب الغناء وحب والإيمان لا يمكن لأنهما متنافيان. فأنت الآن إذا وجدت إنسان يسمع الغناء ويسمع الموسيقى ويدمن على ذلك ونظرت في حاله لوجدت أنه ضعيف الإيمان، لأن الإيمان نور في القلب، والنور لا يمكن أن ينطفي بسماع الأغاني، فإذا أدمن عليها واستمر عليها دل على أنه يفضلها على الإيمان ويفضلها على النصوص الشرعية. فأنا أسألكم سؤال، هل وجدتم من يحب الغنى ويدمن على الغنى ويستمعه بكثرة هل وجدتم أنه حافظ للقرآن؟ ما أظن، ما علمنا أن إنسان يحفظ كتاب الله ويكون مدمن على الغناء ومحب للغناء. وعادة أن الذي يحب الغناء ضعيف الإيمان، ولهذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ماذا؟ ليضل عن سبيل الله. قال غير واحد من أهل العلم من السلف من الصحابة وغيرهم لهو الحديث يعني الغنى، الغنى. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ليأتين قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والغنى والمعازف، يعني يأتي يعني هؤلاء القوم يعني من علامات الساعة، ليأتين قوم يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير لبس الحرير وهو محرم على الرجال والغنى والمعازف، المعازف يعني الغنى. رجل عنده امرأتان ويكره إحداهما وعرض عليها الانفصال فرفضت وقالت لا تطلقني واتركني مع أولادي ولا أريد منك شيئا، ما قولكم في ذلك؟ هل على الزوج شيء؟ لا، إذا تنازلت المرأة عن حقها بهذه الطريقة وأرادت البقاء مع أولادها أرجو أن لا يكون على الزوج حرج، لأن الزوج يملك الطلاق والمرأة ما تريد الطلاق، فلو طلقها أساء إليها وفرق بينها وبين أولادها، وهذا ما ينبغي. يعني الإساءة إلى المسلم ما ينبغي للمسلم أن يسيء إلى المسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أنها لو بقيت في عصمتك يجوز لك أن تخلو بها إذا أتيت إلى أولادك للزيارة والجلوس معها، لكن لو طلقتها صارت أجنبية فهي تنازلت عن حقها فليس عليك حرج. سودة رضي الله عنها أم المؤمنين تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطلقني، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منها ذلك. والعلماء نصوا على هذا أن المرأة إذا تنازلت عن حقها عن المبيت عن ليلتها حتى لو تنازلت عن النفقة مقابل أنها لا تطلق لها ذلك. نعم. ما قولكم في بنت تزوجت بدون علم والدها لأنه غير موافق على الزوج ووكلت جدها لأمها مع العلم أن لها أعماما وجدا لوالدها؟ لا، هذا العامل خطأ، هذا عمل البنت خطأ، والنكاح لا يصح، النكاح لا يصح هنا. لماذا؟ لأن الولي موجود. نعم، إذا كان الأب عاضل يعني مانع لها من الزواج بالكفو تنتقل الولاية إلى الجد، إلى أبيه، إلى أبي أبيها، تنتقل الولاية إلى إلى يعني إلى ولي آخر، هذا كان عاضل. وإذا أما ولاية الجد للأم هذه لا تصح، لأنه ليس له ولاية، الجد للأم ليس له ولاية، وليس لها أن توكله أيضا على قول الجمهور وهو القول الصحيح، ليس لها أن توكله، فإن الذي يعقد عليها الأولياء. لكن إذا كان الأول عاضل تنتقل الولاية لمن بعده، وإذا كان من بعده عاضل تنتقل الولاية لمن بعده، وإذا كان حتى ينتهي الأولياء بالعصبة، ثم بعد ذلك تنتقل الولاية للحاكم الشرعي. فالنكاح هذا النكاح لا يصح على هذه الحال. نعم. أنا أعيش في إسرائيل ولكنهم عندما يذبحون لا يسمون على الذبيحة، فهل يجوز لي أن آكل من لحومهم؟ نعم يجوز، أطعمة اليهود والنصارى أهل الكتاب يجوز أن تؤكل. هذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، والله جل وعلا أباح أطعمتهم بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فأطعمة أهل الكفار منها الذبائح ومنها غير الذبائح حل لا لا لنا. فكونه مثلا لا يسمي، أنت سمي وكل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا أعمل طبيب صيدلي وأبيع حبوب منع الحمل، فهل علي إثم؟ لا، أنا ما أرى يعني أن تباع حبوب منع الحمل إلا بقيود ظاهرة وضوابط واضحة. مثلا المرأة مريضة، مثلا المرأة يعني كثير يعني سريعة الإنجاب وسريعة الحمل وتريد أن ترتب وتنظم النسل. أما أن تستعمل وسائل منع الحمل مطلقا أنا لا أرى هذا هو المناسب، خصوصا خصوصا وأجعله خطين، خصوصا عند أهل السنة لا أرى أنهم يستعملوا حبوب منع الحمل، نريد أن يتكاثروا وأن يكثروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. أنا موظف وراتبي قليل، فهل يجوز لي أن آخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ لا، لا يجوز. يعني الفائدة يا إخوان، كون الإنسان قليل اليد وليس عنده ما يكفيه لا يحله الحرام، لا يجوز. طيب المرأة إذا كانت محتاجة وليس عندها شيء، هل لها أن تزني؟ الإنسان إذا كان عديم اليد ما عنده شيء، هل يجوز أن يبيع الخمر ويأكل ثمن الخمر؟ لا، الحاجة لا تبيح المحرم، لكن ابذل يعني وسعى في تحصيل المال الحلال ولن تعدم إن شاء الله. إذا بذلت وسعيت في تحصيل المال الحلال ستجد إن شاء الله الطرق التي توصل إليه. نعم. أنا أعمل مدير في جهة عامة وأسمح للموظفين بالخروج مبكرا وإعطائهم الإجازات، ولاحظت أن ذلك يزيد في إنتاجهم، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال، إذا كنت لاحظت أن المصلحة، مصلحة العمل تتعلق بما ذكرت وأنه يزيد في الإنتاج، إنتاج يعني مصلحة العمل، فهذا لا بأس، لأنك أنت مسؤول وأنت مؤتمن على العمل. أما إذا كان ليس فيه مصلحة للعمل يعني والعمل يعني مطالبون بتحصيل العمل والبقاء في العمل وإيجاد العمل والبقاء في الساعات حتى ينتهي العمل، فهذا هو الطريق الصحيح. لكن لو وجدت مصلحة كما ذكرت أنت في السؤال، لو وجدت مصلحة في صالح العمل وأن الإنتاج يزيد فيما تعمله من هذا العمل، فأرجو أن لا يكون عليك حرج في هذا، لأن المقصود هو مصلحة العمل. نعم. حصلت على الشهادة الثانوية بطريقة غير شرعية عن طريق الغش، فهل لي الاستفادة منها بإكمال التعليم أم الحصول على وظيفة مع العلم أني قد تبت عن ذلك؟ على كل حال، الذي مضى نسأل الله عز وجل يعفو عنه، لأن الله عز وجل يقول في الربا، نعم، يقول الله عز وجل: وأمره إلى الله، يقول: يا أيها الذين، نعم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نعم، إيش؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هنا الشاهد، فانتهى فله ما سلف، يعني الذي مضى يعفو الله عنه، لكن إذا عاد هذه المشكلة. إذا كنت تبت، لا، عليك أن تحصل من العلم، حصل المرتبة التي تكون بعد الشهادة، لعلك يعني تأكل من المرتبة الشهادة التي تلي الثانوية، وإذا كنت ما استطعت ولا تمكنت لعل الله يعفو عما سلف، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. ما قولكم في الشعر إذا كان مدحا أو سبا أو موعظة أو دعاء؟ يا إخوان، الشعر زينه زين وشينه شين. الشعر، بعض الناس يظن أن الشعر كله مذموم. الشعر قاعدة، يقول: زينه زين يعني مقبول، وشينه شين غير مقبول. فإذا كان الشعر فيه مصلحة، فيه خير للإسلام، فيه نفع، هذا لا بأس، طيب زين. لكن إذا كان سب وشتم كما قال الأخ، وكذب ونفاق، هذا لا يجوز، أو تشبيب بالنساء، أو هجاء للناس، لا يجوز. ولهذا يقول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا استثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ف فالشعر زينه زين وشينه شين. نعم. والشعر قيل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرفون القصيدة، قصيدة كعب بن زهير، بانت سعاده فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، هذه قيلت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصائد أخرى قيلت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. حسان رضي الله عنه كان شاعر الرسول، وكعب بن زهير كان شاعر الرسول. حسان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. حسان بن ثابت. نعم. أريد أن أعتمر عن نفسي وسوف أعتمر عن شخص ميت، فماذا أفعل؟ وضح لي. إذا أردت أن تعتمر عن شخص آخر ميت وبعد أن تعتمر عن نفسك، تخرج إلى خارج الحرم وتحرم من الحل وتعتمر عن الميت وتلبي عن ولية الميت، ونسأل الله القبول ونكتفي إلى هذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. جزيت خيرا.